تحدثت بالأمس عن مشكلة التأويل في الفكر الإسلامي القديم، وقلت لكم بأن ما يوجد في المكتبة حاليا من كتب التفسير والتأويل المختلفة إنما تمثل غالبا رأي التيار الفقهي، لكن يوجد للفلاسفة رأي آخر في مسألة التأويل، وأخبرتكم بأنه ما زال يوجد حتى الآن بقايا من تلك المساهمات التأويلية للفلاسفة التي تناولت النص المقدس. حدثتكم عن تفسير الكندي للقرآن الكريم، حدثتكم عن تفسير ابن سينا ما زال موجودا في رسائل ابن سينا، تفاسير إخوان الصفا المختلفة، تفسير ابن رشد، تفسير ابن عربي، الفارابي وغيره. يعني نحن الآن في هذا العصر نمتلك نصوص للفلاسفة تؤول النص وتتناوله بطريقة غير الطريقة المعهودة والمألوفة عند الفقهاء، هذا عدا عن الإسماعيلية والمذاهب الفلسفية الخالصة. وقلت لكم أن التأويل عند الفلاسفة مبني على ثنائية الظاهر والباطن، وثنائية الظاهر والباطن مبنية على ظاهرة معروفة عند جميع اللغات عند كل الناس تسمى المجاز. ولأن المجاز هو أساس الفهم الفلسفي، المجاز هو حجر الزاوية في التفكير الفلسفي عموما وليس خاصا بمسألة التأويل، بل العقل الفلسفي بشكل عام يفكر مجازيا، يعني لا يكتفي بالقراءة الظاهرة القراءة الحرفية، بل ينظر في القرائن التي تشير إلى مفاهيم ومعاني وراء النص. المجاز هو خروج عن اللفظ، الخروج عن الظاهر بقرينة. ولأن المجاز هو حجر الزاوية في التفكير الفلسفي، فإن الحشوية على رأسهم ابن تيمية وابن القيم قد سلطوا سهاما كثيرة على فكرة المجاز، بل وصل إلى درجة نفي هذه الظاهرة يعني من اللغة، يعني تقريبا اقتربوا، وإن كان بعضهم يقول مثلا بأن ابن تيمية لم ينفي المجاز بالمعنى اللغوي، يعني مثلا عندما تقول رأيت أسدا يخطب، يعني أنت تقصد شخص شجاع وقوي مثل الأسد يخطب، هذا مجاز لغوي، فيقولون أن ابن تيمية لم يقصد هذا المعنى من المجاز، وأنا أتفق مع هذا الطرح، يعني لا أظن أن ابن تيمية أراد هذا المعنى من المجاز، وإن كان قد هاجم المجاز هجوما هو ابن القيم يوحي بأنه يرفض المجاز أصلا، ورفض المجاز جنون، يعني لا يقول بنفي المجاز من اللغة إلا شخص أجهل الجاهلية. لكن أنا أعتقد بأنه لم يقصد هذا الشيء، وإنما قصد ما يسمى المجاز الذي هو من عوارض المعاني. كيف؟ يعني أولا لابد أن نفهم مسألة العرض ومسألة الجوهر. العرض والجوهر، الجوهر هو الأساس والأصل، والعرض هو التابع والمتغير. فيقولون بأن ابن تيمية نفى المجاز باعتباره من عوارض المعاني، يعني مثلا عندما أشرب الماء أنا الآن في هذه الغرفة ويوجد حولي شخصان، أحدهما يخبر الآخر بأنني أشرب الماء، فيقول المخاطب بأن الشخص المتحدث يقصد أنني أشرب العلم، هذا طبعا غير مقبول، غير مقبول مجازا، يعني لأن الشخص المتحدث يخبر بحقيقة، يخبر بمعنى، يخبر بشيء بارز وواضح، أنا أشرب الماء، فغير معقول وغير مقبول أن تؤول هذا المعنى إلى معنى مجازي بينما هو معنى مطابق للحقيقة التي أنا أمارسها حاليا. لكن أين المشكلة؟ يعني فعلا المجاز بهذا المفهوم، المجاز بهذه الصورة غير موجود، أكيد غير موجود، ولا يقول به إلا مجنون، يعني أنت مثلا تشوف واحد راكب السيارة ثم تقول صديقك بأنه لم يركب السيارة حقيقة، وإنما ركب مركبة الحياة، يعني تؤولها بطريقة مجازية، غير مقبول، هذا جنون. لكن هل هذا موجود؟ هل هذا موجود في الحياة؟ هل يوجد ناس يفسرون المجاز بهذه الطريقة، بأنه من عوارض المعاني؟ لا يوجد. بالله عليكم، هل يوجد إنسان يفسر الكلام المنطبق على الواقع بطريقة مجازية؟ أنت ترى الشمس تشرق ثم تقول بأن المقصود هو العدل، واحد يعبر عن الشمس هذه الواضحة الظاهرة بالشمس العدالة مثلا، يقول بأن المقصود بشروق الشمس العدالة، هذا غير موجود، غير موجود. ابن تيمية يتحدث عن شيء غير موجود، مستحيل أن الفلاسفة يقصدون هذا الشيء، مستحيل أن هناك إنسان عاقل يخرج المعنى المنطبق مع الحقيقة إلى تأويل مجازي، هذا غير موجود. إذن ابن تيمية عندما يقول بأن المجاز باعتباره من عوارض المعاني باطل، وبالتالي مذهب الفلاسفة باطل، فهو يقول الفلاسفة ما لم يقولوا، ما أحد من الفلاسفة يقول هذا الشيء. الفلاسفة عندما يؤولون النص عندهم قرينة، عندهم قرائن، كونك لم تفهم هذه مشكلتك، عندهم قرائن، يعني هم يعتمدون على فهم فلسفي للوجود، للحياة، للواقع، وإذا لم ينطبق النص مع المفهوم الفلسفي، مع الحقيقة الفلسفية، يؤولونه إلى معنى مجازي بقرينة واضحة عنده، ليس بالضرورة أن تكون واضحة عنده، هو واضحة عنده المسألة. مثلا التأويل في موضوع الوعيد، يعني الفلاسفة يؤولون يعني التهديد والوعيد والعذاب والجحيم الذي جاء في النص، ويخرجونه إلى معنى مجازي. والحشوية طبعا والفقهاء يقولون بأي حق تخرجونه عن الظاهر؟ ما هي القرينة؟ عندك نص مقدس يجب عليك أن تقبله كما هو. يعني من الحجج التي أسمعها كثيرا يقولون إذا أحد الناس أرسل لك رسالة موجهة لك، رسالة مخصصة لك، رسالة عظيمة من شخص عظيم، هل من المعقول وهل من الأدب وهل من السائغ أن تؤول هذه الرسالة وتخرجها عن الظاهر؟ هل تقبل هذا الشيء على نفسك؟ أنت ترسل رسالة إلى شخص ثم ذلك الشخص يؤولها ويقلبها ويحرفها حتى تفقد معناها الظاهر؟ طبعا هذا الكلام تشويه لموقف الفلاسفة، قال الفلاسفة لم يقولوا هذا الشيء، الفلاسفة لم يقولوا هذا الشيء، هذه من اختلاقات الحشوية والفقهاء. الفلاسفة يقولون بأن النص المقدس نص عام، نص عام لجميع الناس، وليس نصا مخصصا لإنسان، لجميع الناس، بالتالي فهو يراعي الغالب، والغالب هو العقل العام، العقل البسيط، العقل السطحي. فنحن نفهم النص بناء على فهمنا للحياة، فنحن عندنا قرينة، الفلاسفة عندهم قراءة، ليسوا اعتباطيين يعني، ولا يحكمون أو يقدمون تقريرات بدون تقعيد وتأسيس، عنده قرينة، هو يقول بأن طبيعة الحياة كذا، هذه طبيعة الحياة، أي خطاب عام يجب أن يراعي العقل العام الغالب من الناس. عندما تتحدث إلى حكيم، إلى فيلسوف على حدة، نعم نفهم كلامك بطريقة حكيمة تناسب عقل هذا المخاطب، لكن عندما تخرج إلى الجمهور وتقدم كلاما عاما شائعا لجميع الناس، أنا كفيلسوف أعلم بأنك تخاطب العموم والغالب، وهذا العموم والغالب كما هو في كل العصور منخفض الذكاء، منخفض الوعي، فأنا أعلم بأنك تراعي عقله، أنك تريد أن تزرع فيه قيمة من حيث لا يشعر، من حيث لا يعي ما الذي ترمي إليه. أنت صاحب مقاصد نبيلة، هم يعلمون الفلاسفة أن النبي صاحب رسالة عظيمة، هو عبقري وحكيم وسياسي، ويريد أن ينتشل الحياة ويأخذها إلى الصالح وإلى الأفضل وإلى الخير. فيسوس الناس ويخاطبهم على قدر عقولهم ويقدم لهم ترهيب وترغيب يضبطهم، شيء يعمل عمل الأنظمة والقوانين حاليا. فقصدي أن إخراج اللفظ عن ظاهره لم يكن اعتباطيا عند الفلاسفة، هم لم يقولوا بمسألة الظاهر والباطن بمجرد التشهي والتحكم أبدا، عندهم قرينة وأدلة واضحة على أن هذه هي طبيعة الحياة، هذه هي طبيعة الحياة، وهذا شيء يمارسه الإنسان حتى في حياته العادية، وحتى مع من يرعاهم ومن يتولى أمرهم من أسرة وأبناء وأطفال. فكيف بنبي يخاطب أمه؟ نعم، هذا هو مقصدي في هذه الحلقة. أنا أريد أن أقول لك بأن ادعاء كون الفلاسفة يخرجون النص عن ظاهره بلا قرينة، هذه دعوة باطلة فاسدة فاشلة. الفلاسفة عندهم قرينة، فهمتها ما فهمتها هذه مشكلتك. وما يتحدث عنه ابن تيمية حول المجاز باعتباره من عوارض المعاني، هذا أصلا لا أحد يقول به، هذا لا أحد يتحدث عنه، ولا أحد يقرره، ولا يوجد في عقل بشر هذا الشيء، لا يوجد في عقل بشر أبدا، لا يوجد إلا قسم واحد من المجاز، وهو المجاز اللغوي المعروف عند كل الناس. أما أنني أؤول حقائق واضحة وأخرجها عن ظاهرها بدون قرينة، هذا كلام فاضي. مستحيل أن يكون الفلاسفة الذين هم نخبة العقول الإنسانية في عصرهم يقولون بهذه المسألة، يجعلون المجاز من عوارض المعنى. أبدا، كيف مجاز من عوارض المعنى؟ المعنى هو المقصود أصلا، أصلا المعنى هو النهاية، هو الختام، كيف تجعل له عرض؟ هذه مسألة غير موجودة، هذه مسألة اختلقها ابن تيمية حتى يرد بها على الفلاسفة. المعنى هو الغاية النهائية من الكلام، فكيف تجعل المعنى عرض؟ المعنى من أعراض اللفظ، أما المعنى فليس له عرض، هو عرض أصلا، عرض للفظ. يجعل اللفظ إلى اللقاء.